Thank you.

ماليش الا انت طمني سماره يا ابوي وعداني وخدني هواه وراح مني وفاتني بحبي وحداني ماليش الا انت طمني والشوق حيرني وفضلي على حسب وداني قلبي او الليل صهرني وطلبي على حسب وداني قلبي او الشوق حيرني وفضلي على حسب وداني قلبي او الليل صهرني وطلبي على حسب وداني قلبي وانا اقول لي يا سير سلامات على حسب وداد قلبي يا ابوي على حسب وداد قلبي على حسب وداد قلبي وانا اقول لي سير سلامات على حسب وداد قلبي يا ابوي يا داري بارض محبوبي امانات كل وتقول له انا اللي يرضيت بمكتوبي وصابر عالزمن كله يا داري بارض محبوبي امانات كل وتقول له انا اللي يرضيت بمكتوبي وصابر عالزمن كله واليوم ورا يوم بيعدي على حسب وداني قلبي والنوم ما يريح كدي على حسب وداني قلبي او اليوم ورا يوم بيعدي على حسب وداني قلبي او النوم ما يريح كدي على حسب وداني قلبي او انا اقول لي يا سير سلامات على حسب وداد قلبي يا ابوي على حسب وداد قلبي على حسب وداد قلبي وانا كل سير سلامات على حسب وداد قلبي يا ابوي على حسب وداد فقرة دق يا مزيكا. دلوقتي مستمعينا الأعزاء هنلتقي في الفقرة دي مع عشاق الموسيقى وبيسعدنا ان احنا نهديهم ونسمع معاهم في هدوء روعة النغم. هنسمع موسيقى بعنوان أحلاهم من مؤلفات الفنان الملحن محمود الشريف. حكينا في حلقة فاتت حكاية الشاعر علي سليمان، افتكر الحلقة اللي فاتت، والحكاية كانت ان محبوبته في القرية اللي كان عايش فيها ماتت وكانت سبب في انه يكتب اروع الاغاني والاسجال. نكمل بقى معاكم باقي حكاية عمنا علي سليمان مع الفن. بعد رحيل حبيبته بدأ علي سليمان يكتب الاغاني والمواويل ويغني بعض منها بصوت مقبول في امسيات بيتجمع فيها اصحابه من بعد المغرب ولحد الصبح. المهم ليلة ورا ليلة لقى شيخ الجامع في القرية ان محدش من الشبان المعتدين على صلاة العشاء في الجامع او صلاة الفجر بقى بيجي الجامع، والجامع فضي من كل الشبان خاصة في صلاة العشاء وصلاة الفجر، وعرف انهم بيتجمعوا حوالين علي سليمان اللي بيلقي الشعر وبيغنيه منغم وبيحكي في لياليه حكاية غرامه الحكاية الطويلة. اجتمع شيوخ قرية سهرجة الكبرى وقرروا طرد الشاب علي سليمان المستهتر اللي بيكتب ويغني الكلام العابث عن العشق والهوى وبيشغل شبان القرية عن أداء الصلاة، وقرر الشيوخ انهم يخيروا علي

أصبحت حرمان ولاقي فرحتي تبقى خيال ذكرى رايت زمان رايتها زمان حياتي حياتي حياتي عرفتها أحس بنوره يساعدني في كلمة اسمعها ترضيني ليالي السعدي وعدني وأستنه ولا يجيني وأحس بنوره يساعدني في كلمة اسمعها ترضيني ليالي السعدي وعدني وأستنه ولا يجيني وأحس بنوره يساعدني في كلمة اسمعها ترضيني ومهما أعيش ما بين أشكال ما أقولش لحد شيء عني عشان الناس وانا حيران تشوفني تقول ده متهني عشان الناس وانا حيران تشوفني تقول ده متهني حياتي حياتي